يا عيني الدنيا دي يا ناس ما بترسيهم على حالي يا ما بهدلت حلوي ولاد أصول من العالوي يا ما هنت ناس وهم في الأساس أندال دنيا عجيبة ويشوف حكاية من حكايتها عن أب ما لم ترك لعياله قط ولا مات مختار وعبلة أخته معاه أطفال لسه يا حول الله مختار وعبلة أخته معاه أطفال لسه يا حول الله والأب مات ما تركش وراه عيني غلابة يا ولدا حتى الأم كمان نامت على الفراش بألم ماتت كل السعادة منهم راح ودول صغار لسه يا أسفا ودول صغار لسه يا أسفا مختار وعنده 10 سنوات وأما عبلة 7 سنوات بعد الوالدين بقى يا حضرات ما يملكوش غير ستر الله واسمع عشان النبي يصلي عليه مات الأب وبعد وفاته ب3 شهور توفت الست راوية أخرى أم البنت والولد فالواد جاب أخته نهار ما أمه ماتت قولي لي يا عبلة قالت له نعم قال له واحنا ملناش حد في البلد ملناش قرايب يعني قالت له احنا لنا واحد بس مين قالت له الله اللي هو احن من الام بولدها مش ابوك موصي علينا ربنا قال له ونعم بالله وبعد ما دفنت الام يا جماعه اللي بتوحدوا الله الخال وصل من القاهره كان لهم خلف القاهره اسمه بركات وصل وخبط على الباب مين قال له افتح يا ولا فتح مختار بص وجد خاله بركات وصل خال قال له نعم اعمل معروف ما تسيبناش يا تاخدنا نقعد معاك يا تقعد معانا هنا يا خال ملناش حد الا انت قبل السنه ما تعدي على وفاة عمران اللي هو ابوه ماتت كمان راوية امه يا اخوان لها اخ كان في مصر ومسكنه حلو وصل خد الايتام وقال ولاد أختي حربيهم ورعيهم ونسيهم الحرمات وفي مصر عاشهم يا حضرات عاشوا في بيت خالهم بركات ومرات خالهم تبقى نجات وعاليتهم وصانا الله في مصر عاشوا يا حضرة عاشوا في بيت خالهم بركات ومرات خالهم تبقى نجات وعاليتهم وصانا الله وبعد مدة كبروا الصغار ما كبروا وحلو في الدار وبعد مدة كبروا الصغار ما كبروا وحلو في الدار ومرات خالهم يا حضار قلبي منهم ولا عمار وحش خد ولاد اخته وراح مخبط على بيته. افتح يا نجاة. فتحت الولية الباب. امال مين ده؟ قال لها ده مختار ابن اختي. اهلا وسهلا. ومين دي؟ دي عبلة. مرحبا. لكن الولية قالها مغص. ليه؟ لانها ما بتخلفش وجميلة جدا. فقالت له مش واجب تبحث برضو على الخلف يا بركات؟ قال لا يا ست، نقدر ان ولاد اختي هم دول اولادي واعتبريهم ولادك برضو. لا لهم اب ولا ام، وحضرة النبي كان يتيم الاب والام. وصى على اليتيم، واللي بيمسح على رأس اليتيم فله بعدد شعر رأسه حسنات. الحسنة اللي انت هتعمليها في الدنيا خليها لأولادك اللي هم ولاد اختي عبلة ومختار. فالولية قالت له لا. ايه؟ لا. ليه؟ انا بقول بقى زي ما اتجوزنا بسنة الله ورسوله برضو نتطلق. ليه يا ستي؟ ما احنا عايشين بما يرضي الله والحمد لله. قالت له برضو الدنيا من غير خلف ملهاش لازمة. الراجل صبر شوية، وهي عايشة معاها على مضض مش راضي يطلقها، فابتدأت الخاينة تعشق ابن اخته عليه لأنه كان شاب وصل الجامعة. الخاينة عشقت مختار وقلبها منه مولع نار. فالواد شاف خاله كل يوم يلف في الأسواق، هيعمل ايه؟ قال له هساعدك يا خال. قال له لا، لحسن هتيجي عندي وأشغلك الناس تلومني يا ابن اختي. بركات من التجار وكل يوم في السوق، عمره فات الخمسين اللي هو خالهم، والشعر شاب من فوق، ونجت حداها 30 اللي هي مراته. خدها الهوى والشوق لما شافت مختار شاب في العشرين، شبابه حلو متين، بدأت تعامله بذوق. قلبي لما يفوت بالجمال عاشق مفتوت، واللي غالي عليه بيهوت، واللي عالم بقلوبنا الله، اللي عالم بقلوبنا الله. نجت خلاص ملوف عليه، وخططت لوصولها إليه، وفكرت لازم تغريه، ومهما يحصل مسيبة، وليه الشباب يروح وفني مع زوج يفوتني نام وحدي، وليه الشباب يروح وفني مع زوج يفوتني نام وحدي، وكل شيء له شيء يحلي، لابد اشوف لي حل مع واحد. الواد قاعد غلبان، ان جابوا له ياكل راضي، ما جابولوش حاجه برضه راضي. يفاجأ بمرات خاله بقت تلبس وتدخل تصحيه من النوم. اختار اختار اختار. لا نعم. قم كل، تجيب له الطعام وقلة الميه جنبه. قم يا حبيبي، قلة المية والأكل الطازة. أم الواد استغرب، قال الله، يا ترى أنت ناوية على إيه؟ خال. قال له نعم. قال له أنت عمال تتعب وتشقى وكل ليلة بتبات بره، ما تاخدني معاك يا خالد. قامت هي قالت ليه يا ابني، هو خالك مهمل فيك في حاجه؟ قال لها برضو قرش على قرش يبقوا اتنين، كفايه انه بيربي في اتنين يتامى. انما هي راميه عينها عليه وبترسم للموضوع سنه بسنه سنه بسنه. قال له ماله هتمشي معايا الصبح؟ هتيجي معايا. فديكايا نامت مع جوزها وقالت له لا اسمع كلامي. قال لها عايزه تقولي ايه؟ قالت له يا بركات ريح بقى مختار علشان يذاكر دروس ويكمل المشوار. ازاي وجود طالب حيبقى معاك دوار؟ مال ومال التجارة ليه كده؟ ما كنا حلوين واللف في الأسواق. سيبه يروق لعلومه ومذاكرته في الدار. سمع كلامها أوام مشى وراح السوق تاني وحدة، ونجت حلفت مالي سايبة، واليوم ده لازم أفوز برضا. أهمل القلب ده لما يكون بالجمال عاشق مفتون، ده كل غالي عليك بيهون، واللي عالم بقلوبنا الله، اللي عالم بقلوبنا الله. ساعتها لبست له فستان قعدت تغريه بقى خلى جنان، بعتت عبلايا حضر تجيب لها من السوق ده خضر عشان تخللها ساعتها تضر. هي ومختار أحيا أسفا. علشان عارف قلبي معاك، نفسك تهجر وترجاك. علشان عارف قلبي معاك، نفسك تهجر وترجاك. لو في الدنيا مفيش غيرك انت، ما تفكرش انا حجري وراك ابدا ابدا. دخلت الخينة عليه ومسكته كده وقالت له مختار. لا نعم. قالت له خالك مش موجود واختك بعتها تجيب لنا الطلبات. هسألك سؤال. اتفضلي يا مرات خالك. انت ما حبيتش مره قبل كده؟ قال لا حبيت. حبيت مين؟ قال لا حبيت حضرة النبي. قالت له لا انا بقول يعني على ال يعني مالكش حد معلق بفكرك؟ قال لها ليه يا بنت. مين دي؟ اقول لك عليها. ايوه شوف اول حقنه خلي بالك. ويا اخي حبيبتك دي فين حته ساكنه؟ قال لها فيا وبيا. ساكنه فين؟ فيا وبيا. مين هي؟ اما يجي خالي يقول لك عليها. هو انت اللي بتحبها انت ولا خالك؟ قال لها انا. طب مين هي؟ الجلاله. مش تقول لي كده يا عيني على الجلالة بتاعتك دي. بصلها وقال لها يا ست سنتي ما عندكش حب، شوفي ربع العدوية كانت بتحب مين. قالت له هتحب مين ربع العدوية يا اخوي؟ قال لي جا مراكب الحب جاب الطب للميت، في اللي روح سليم وفي اللي روح على داره صباح ميت. مراكب الحب جاب الطب للميت، في اللي روح سليم وفي اللي روح على داره صباح ميت. الحب بحر كبير واسع مالوش قرار، بيغرق العاشقين ويحير بنات الدار ياللي تلو مع المبالي. أهل البلاء أحرار ياللي تلو مع المبالي. أصل البلاء ده نار نار، رابع العدوية بتقوله في الأسحار، بحبك يا إلهي لا طمعان في جنتك ولا خايفة من عذاب النار. فتح الكتاب بتاعه وقعد يذاكر، وقفل على نفس الاوضه. مرات خاله قالت الله استني يا بنت النهارده، وجت في يوم تاني لبست ملابس لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله، وجت على الاوضه اللي هو بيذاكر فيها مختار وخبطت عليه. مين؟ قالت له افتح. فتح الباب ونيته سليمة، لسه ما فيش حاجة حصلت. بص للخاينة نجات وقال لها انت عاملة كده ليه؟ قعدت قدامها وقالت له تسمح تقعد؟ انت عندك كم سنة؟ قال لها 21. قالت له انا عندي 27، انا اكبر منك بست سنين. قال لها الكلام ده كله لزومه ايه يا مرات خالد؟ بصت له الخينه وقلعت ملابسها وقعد قدامه بجسمها عريانه، وقالت له يا حبيبي ياللي حبك في قلبي مولع نار وعقلي شغلته بيك وبرج منه طار. ياللي حبك في قلبي مولع نار وعقلي شغلته بيه وبرج منه طار، متع شبابك قوم ومتعني يا مختار. حرام بقى واحنا شباب حلوين ما ندقش حلاوتنا ولا حد جاي يمتنا، وهي خاليه لينا الدار. ما اخونش خالي اللي رعاني في بيته جابني ورباني، ما خونش خالي اللي رعاني في بيته جابني ورباني. يلا يا خينة اوعي تاني، قالت كلامك مش سمعة، وساعتها لبست له الفستان دخلت له بريق هو حنان، قالت له قلبي عليك والهات وحبك نار ايدا بوا فضل التحايل وبقى وتغري وهو متصل ببري فضل التحايل وبقى وتغري ساعة والتانية تجري فيه وهو ينادي ربه بقى فيه يا ربي اروح منها على فين يا ربي اروح منها على فين ما حبتش الا النبي طالح ما بحبش الا النبي طالح هو حبيبي النبي طالح قالت انظر لي يا محلاج قال شيطانة بقى والله الشيطان بقى والله ما كنش خالي اللي رعاني في بيته جابني ورباني اخرجي اوعي تيجي تاني اخرجي اوعي تيجي تاني قالت كلامك مش سمعه واحد خالي ياخدني وانا عندي 10 سنين ويربيني واخونه ما يخونش العيش والملح الا مين الا ابن الحرام الخاينه نفخت وقالت طب اسمع نعم انا اخد عليك شر اتفضل لو جبت سيره لخالك انا هفضحك واخليه يرميك بره قال لها لا ده ربنا امر بالستر ما تخافيش من كده فخرجت لحد بره ودخلت الخاينه باي تمن عايزه توصل لي شوف تاني كلمة قالت له ايه؟ فضلت حيله وتغريك وجوه ما يسألش وتقول بحبك يقول في الحب ما فهمش يلا يا خاينة اوام اوام برا قومي وامشي احسن يا مين الله يا مين الله اشكيك الى خالي قالت يا ابو قلبي خالي لا خليك من البلد تمشي فضلت حيل وتغري قالش وتقول بحب بحب يقول في الحب ما فهمش يا الله يا خاينة اوام برا امي وامشي مش عاجبك قال لا لا ليه بتحب حد غيري قال لا يا ست ابعدي عني خايف من حد ام بصلها مختار وقال لها كلام اقوى من ضرب النار قال لها ايه قال وان دعت كامرأة ومال بجل والسواس لترضي بقى نفسها وتغضب إلهي الناس فقل أعوذ بالله من الوسواس الخناس وارضى بحلالك وسيبك من نساء الناس وربي ابنك بقى واكرم يتيم الناس وامشي في زرعك ولا تمشيش في زرع الناس ونظف هدومك وسيبك سيبك من هدوم الناس احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا وقالوه قال لي يا خون الأمانة مركزه من داس مكسوفة وخزيانة فهو قام قال يا ولا قوم اتوضى وصلي ركعتين لله لحد ما ربنا يحلها يا اختك توصل يا خالك يوصل وتنحل المشكلة. فدخل يتوضى، راحت قافلة عليه المية، فلقى زلعة مرمية وفاضية رخة. لو اتقى الإنسان ربه لجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. فمسك الزلعة الفاضية كده وقال لربنا وهي قالعة قدامه، قال له يا ربي يلي خلقت العين ومالتها بالمية ومشيت الرياح بأمرك في السماء وفي البحر مية، ما نسيتش سمكة في البحر ولا في الجبال حية، يا ربي لجل النبي ما تكسفنيش ولا تشمت عدو فيا، سمع ندام العلا بيقول بأمر كن فيكون، حيملى الزلعة بالمية. ومالتها بالمية ومشيت الرياح بأمرك في السماء وفي البحر مية، ما نسيتش سمكة في البحر ولا في الجبال حية، يا يا يا يا يا ربي لأجل الحبيب ما تكسفنيش ولا تشمت عدو فيا، سمع ندام العلا بيقول بأمر كن فيكون، حيملى الزلعة بالمية. صلى أربعة كمان أربعة وبيصلي، قال لي أنت بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، زي ما قال لك سيدنا يوسف لما زليخة مرات العزيز بتاع مصر قلعت ملابسها قدامه قالت له لازم أطلب منك مطلبي، فقال له يا رب وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، إذا لم تحشها عني أنا بشر. بعد ما انتهى من الأربع ركعات الأخرانيين يفاجأ إن الباب بيخبط. مين؟ قال لا افتحي يا نجات أنا بركات. فتحت الخينة الباب وراحت مطلعة المنديل وقعدت تعيط، خلي بالكوا هترسم إيه تاني، هوش يا رب. جوزها دخل لقى ابن اخته على السجاده بيصلي ومراته بتعيط، ايه مالك يا ستي؟ قالت له على اللي حصل، شايف اللي بيصلي ده؟ ايوه، في غيابك خلاني في حالي وناداني وبحبه اغراني، فقلت اخاف الله وكنت اقول ده امير، أتريه تعلب ومكير مختار ده شقي وخطير، اعرف شغلك وياه. ابن اختي يعمل كده؟ سأل ايه الخبر يا نجات بتبكي لي، ردي علي انطقي، ايه ايه جرالك ايه، مسح الدموع الخداع، مسح الدموع الخداع، وشاورت بإيدها بإيدها عليه على الولد مختار، وقالت ولد خاين من يوم يفوت الدار ولد أمن شيه. غيابك خلاني في حالي وناداني وبحبه أغراني، فقلت خاف الله وكنت قلت أمير أتريش على أبوي مكين، مختار ده شقي وخطير اعرف شغلك وياه، اقول له خليك زق يقول لي لمان الشوق، اقول له خليك زق يقول لي لمان الشوق، ونفسي مره ادوق خمر الوصل يا جميل. انت بتصلي؟ ما تصليش يا اخو، ما تصليش، سلم. ما تصدقش يا خالي الكلام ده. قال له ما صدقش ليه؟ قال له المصحف موجود. قال له ما كدبهاش ابدا، عمرها ما بتكدبش عليا. والراجل لما بيطوع مراته، انا قلت في الاول في كل حاجه بيبقى راجل معلم، يعني ياكل وينام وخلاص. يا خالي المصحف ما بتصدقش به؟ قال له ابدا. اسمع، قال له نعم. لم هدومك، انت فتها من حنك هتنزل على هدومي لانك ابن اختي، هقطع دراعي بايدي. طب اسمعني كلمه واحده. قال له كلامك ما هوش مسموع ولا تسمعوش اذني، واذا كنت عامل واعظ يا خاين هتوعظني، فضك من الوعظ احسن، وعظك ده بيغيظني. انا كمان مش هضرك، كفايه عليك بقى طردك من اليوم تفوت الدار، لا اعوزك ولا تعوزني، علي الطلاق، ما تقعد في بيتي من اللحظه دي. بكى مختار، ودي كده بترسم بتقول لجوزها ايه؟ ان كان كده يرضيك انا ما يرضينيش، يبقى طلاقي احسن ويسيبني في حالي اعيش. ازاي اعيش مع راجل زيك ما يحمينيش، اذا كنت عاوزني يلا اطردوا في الحال، هتبقى شهم الرجال وادعيلك يا جوزي تعيش. يلا امشي من قدامي يا كهيل، لا اقطع رقبتك بالسكين، يا حرام بيتي على الخاينين، يا حرام بيتي على الخاينين، واللي يكون منه لله ماشي يا خالي. وبقول لي الايام بكره توريك من حبايبك من قعديك، واللي يكون الطرد جزاء. يا خالي انا ماشي وبقول لك خلي بالك انت عايش على راسك. قال له يلا. كلامك ما هوش مسموع ولا تسمعوش اذني، واذا كنت عامل وعظ يا خاين بتوعظني، فضك من الوعظ احسن، وعظك ده بيغيظني، وانا كمان مش هضر، كفايه عليك. الدار، لا أعوزك ولا تعوزني، لا حول ولا قوة إلا بالله. مختار شال هدومه وشال الكتب وتوكل على الحي الذي لا يموت. خرج مختار مشي والبنت رجعت بتخبط على الباب وشايله الخضار وداخله. مين؟ قالت انا عبله. قال لها افتحي لها رخرة. افتح. دخلت وشايله شالتها وراحت حطها، لقت خالها لوي جوزه شبر ونص، ومرات خالها قاعده بتصغر لها وتبص. في حاجه حصلت يا ترى؟ خال. قال لها خلاص اقطع لسانك، انا مش خالك. ليه؟ عرفت اخوكي واللي عمله واللي حصل؟ لا، اخوكي خلاني مش موجود واعتدى على مرات خالك. يرضيكي؟ ازاي مرات خالك؟ قلت لها يا بنت انا قاعده في الاوضه بتاعتي، بس لقيت اللي داخل عليا وشباب وعيل، والنبي برضه صعب عليا يا بركات، ما كنتش شرطته. اها، خلي بالكم. قامت البنت هتصحصح خالها وتفوقه. فوقه منين؟ ببرشامه؟ لا، بالمصحف. قالت له هات المصحف كده وافتح سوره يوسف. انعاب الحجر بيبقى لعيب من القعده. سيدنا يوسف لما دخلت عليه مرات العزيز قطعت له القميص من ورا. خال. قال لها نعم. قالت يا خالي حرام اللوم ده اخويا، وانا عارفاه مؤمن تقي صالح عمره ما يعصى الله. ويا خالي هات المصحف واقرا ايات الله. شوف يوسف عليه السلام وزليخة عملت ايه، رمت بلاها عليه لكن الاله نجاه. رخرة. مشي. مسك البنت رخرة المظلومة وقال لها عليا الطلاق، ما انت قاعدة في البيت. يلا يلا. البنت مشيت في طريق واخوها مشي في طريق. مختار ماشي يبكي واخته ماشية تبكي. تشتغل عند الناس. ادي المظلومين. مختار ماشي لف دور، عدى بلاد يا ما عدى بحور، شاف قصر عالي وداير الصور، بستان جميل ورد وازهر، جنب السور بقى نام مختار، من تعبه طول المشوار، في ليل شتا رعد وامطار، والبرد شديد اوي يا اسفه وحد. مختار المظلوم ماشي طلع على الجبل وعدى النيل، وبعد ما عدى وجد فيلا ببستان جميل في اول بلد، فراح جاي جنب السور ونايم وقال يا رب يا رب انت العليم بكل الخافي والظاهر، وعالم بسر القلوب باطن بقى وظاهر، وانت يا رب قدير وعلى كل شيء قادر، فوضت امري اليك ياللي كله بامرك، تعني على وقتي وانا للقضاء صابر. قام البواب بتاع القصر جه يجري قال له مين اللي هناك؟ قال له انا يا عم. اسمك ايه يا شاطر؟ قرب يا ساده عليه. اسمك وجاي منين ومن اللي جابك هنا بالليل ده يا مسكين؟ اقرب يا سادة يا سادة علي اسمك وجاي منين؟ من اللي جابك هنا بالليل بالليل ده يا مسكين؟ والجو برد عليك حكايتك ايه بقى قولي؟ قال له انا محتار ماليش مكان ولا دار وزماني زماني وزماني زماني زماني غدار عليا جار ويتيم انا يتيم من الوالدين. قال له تعالى يا مسكين أقدمك للحج حسين. قال له تعالى يا مسكين هقدمك للحج حسين ده راجل صالح من الصالحين وتملي يعمل خير لله تملي يعمل خير لله. بس يا ابني قول لي ايه اللي جابك هنا بقى ايه؟ قال له سؤال ما اقدرش عليه لكني انا مظلوم. صلى على الرسول. قال له ما المظلوم كتير بس قول لي انت ايه اللي ظلمك؟ قال له السؤال بتاعك مش هقدر اجاوب عليه. هيقول له مرات خالي حصل منها؟ قال له طب نام معايا ما تعيطش لحد الصبح. انت بتشتغل ايه يا اخوي؟ قال له انا في اولى في كليه الطب هسيب التعليم واشتغل في اي مكان. قال له لا ده الراجل بتاعنا الباشا ابنه برضه طالب في كليه الطب اسمه زكريا والراجل ده محسن بيعطي الصدقه ودايما يحن على المساكين. الصبحيه كده خش له وسلم عليه وقدم له عذرك يمكن. الواد نام وهو قاعد بيبكي. الفجر ده والباشا صحي وقاعد بيشرب قهوه الصباح. مين اللي معاك يا بواب؟ قال له معايا بيه انسان غلبان لقيته مرمي جنب السور بالليل بيبكي هاته هنا. فدخل المختار شايل الكتب بتاعته وجي لحد الباشا. السلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت منين يا ابني؟ قال له على مكانه وعلى ظلمه. بتشتغل ايه يا مختار؟ قال له طالب في كلية الطب. الله انت؟ قال له ايوه. يا زكريا؟ قال له نعم يا بابا. قال له تعالى شوف زميلك ده. اول زكريا ما طلع من الاوضه وشاف مختار بالبدلة المقطعة بتاعته والجزمة مش معقول. اهلا اهلا اهلا مرحبا. ايه الظروف السعيدة دي؟ ده احنا وهو يا بابا قاعدين الاتنين في الجامعة الكرسي بتاعي جنب الكرسي بتاعه. طب وايه رأيك في قصة حياته اللي بيحكيها دي؟ قال له هو صادق ما يكذبش والبيت بيتك هنقسمه نصين بيني وبينك وما تحملش هم ودي احنا عايشين. هاخدك في الجامعة برضه في عربيتي ونيجي سوا. شوف اللي انظلم في القصر عاش متهني والكريم انا علشان صبر وتحمل رب العباد نجا. علشان صبر وتحمل ده رب العباد نجا. واللي يقول يا رب اللي يقول يا رب ده ربه بيبقى معاه. واللي يقول يا رب اللي يقول اللي يقول يا ريت كلنا نقول يا رب ده ربه بيبقى معاه. زكريا ابن الكلية هتبقى معاه 100%. زكريا ابن الكلية هتبقى معاه 100%. قلت ايه رد علي؟ ما قال له يبقى جزاك الله، ما قال له يبقى جزاك الله. وعبلة اخته عند الناس، عند اللي يسوى ولا يسواش. وعبلة اخته ده عند الناس، عند اللي يسوى ولا يسواش. خدامة هي بدون اساس، والدنيا قاسية على الحلوين. قعدت برا 7 سنوات، قعدت برا 7 سنوات. هي واخوها في عذاب وشتات، هي واخوها في عذاب وشتات. ما تلموش عليهم بالذات، ما تلموش عليهم بالذات. شوف اللي حصل بقى ايه، يا ترى انت فين بقى يا مختار؟ انا قلبي عليك والله قايد نار، اشكي زماني بقى الغدار. انا لله رب العالمين وحيد. بنت بتشتغل عند الناس خدامة، كل ما تشتغل عند واحد وهي جميلة يرسم عليها وعايز يوصل لجمالها، تقول لا ما بيعش شرف ابدا ولا بمليون جنيه. طب يلا برا، تنطرد تروح عند التاني تشتغل خدامة، يرسم وعايز يوصل تقول ما بيعش شرف، تنطرد 7 سنين لحد مختار ما خلص كلية الطب وطلع من الأوائل هو وزكريا ابن الباشا، وبقوا معيدين في القصر العيني. هنشوف نجات في 7 سنين دول هي وبركات جوزها. ايه اللي حصل بقى؟ خلصنا دور اللي انظلموا، عايزين نعيش مع الظالم. هنرجع بقى لنجات ويا العجوز بركات. والدنيا دي أعمار، وأجل انتهى انتهى وهو مات. من بعده بقى اتجوزت شاب يا حضرات عاصي وقاسي وناسي فروض الدين. ضيع بقى ثروتها يا عيني يا عيني على الخمرة والشلدات. طلقها ورمانا من بعد ما خلانا على الأرض مدانا حق العيش يا ولدة، حق العيش يا ولدة. صبحت في ضياع وشتاء، مرضت خدوها بالذات. صبحت في ضياع وشتاء، مرضت خدوها بالذات. في القصر العيني جوه دخلت داخلي وجاية مرمية، حكوا في المانية على يد طبيب مختار، حكوا في المانية على يد طبيب مختار، يد الطبيب مختار. صبحت في ضياع وشتاء، مرضت راحت بالذات على القصر العين جواه. جوزها التاني بعد ما بيعها اللي حيلتها بقول يا نجاة، قالت له نعم. مخ النفر خرب، مفيش عندك حاجة؟ قالت له ما بيعتني حتى البيت، وصباحنا مأجرين عند الناس وساكنين. العفش بتاع العزل بعت، أساور الذهب اللي كانوا في إيديا بعته. قال لها طب يعني ما نلزمش البعض ازاي؟ قال لها بقى ورقة الطلاق بتاعتك هيك، وانا من طريق وانت من طريق. اتاها مرض الشلل والروماتيزم، فرقدت على السرير في القصر العيني، ومين اللي كان جراح؟ الدكتور مختار اللي انظلم. قاعد مع كبار الأطباء فدخل عليه التمرجي: يا بيه. قال له: نعم. انت قاعد وفي واحدة بتطلع في الروح جوه. قام بسرعة ودخل وشال الغطا من عليها. هو انت؟ انا. اسمك ايه يا ست؟ قالت له: اسمي نجاة. نجاة؟ جوزك موجود؟ قالت له: طلقني. بركات طلقك؟ قالت له: بركات مين؟ بركات مات من 5 سنين الله يرحمه. قال لها: ما انتش عارفاني؟ قالت له: انا تايهه من المرض اللي فيا. قال لها: ما ظلمتش حد في دنيتك؟ ظلمت. ظلمت مين؟ قالت له: ظلمت ابن اخت جوزي، كان اسمه مختار، كان ساكن عندنا، ورميته بالافك والزنا، وجوزي طرده وهو بريء. قال لها: اهانه مختار. قالت له: سامحني، ربنا هو اللي بيسامح. وعلى كل حال انت هتقابلي رب كريم، ربنا يعفو عنك. وهي نايمه طلعت روحها وهو في القصر داخلية، ومين اللي كان جراح؟ مختار بعينه. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي، ساعتها عقلي جراح، نايمة على المشرحة، نايمة على المشرحة، وطلبة منه سماح. ماتت أم السكتة والعمر ولا وراح. مختار رفع ايديك للسما بيقول: يا رب يا رب حاكم عادل، يا رب حاكم عادل، في علاه وحقي خلص بإيضاح. كفن اللي ظلمته ودفنها، وروح حكى للحاج حسين في القصر. قال له: ما دامك انت كفنتها وعندك وفاء وامل، انا هجوزك بنتي راويه، لان المثل بيقول: اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. قال له: يعني اتجوز بنتك واسيب اختي لحمها باين؟ مش عارف اراضيها فين. قال له: طب يا سيدي، النهارده انا سمعت ان اختك بتشتغل في محل الصاغة اللي انت هتشتري منه الذهب. فراح يشتري الذهب لشبكة عروسته، وجد الصائغ بينده على اخته: يا عادلة. نعم. هات 2 شاي ليا وللافندي. ساعة ما بصت لاخوها: بقول لك هات شاي ليا وللافندي. الدم حن، لان عمر الدم ما بيبقى ميه في يوم من الايام. قال لها: تعال يا عبد، مالكيش اخ؟ قالت لي: يا أخ ما عرفش أراضيه من 7 سنين، خالي كان طرده. قال لها: خالك مات، ومرات خالك ماتت واندفنت، وأنا بقى أخوك يا نور العين. حضنت أخوها وارتمت على صدره وقالت له: يا غالي علي يا حبيبي أخويا، يا أقربي وزكريا معاه. فالحاج حسين شافها قال له: اسمع يا زكريا. قال له: نعم. قال له: عبلة اخت الدكتور مختار دي جميلة. قال له: وانا موافق يا بابا. بص المختار وقال له: اسمع. قال له: نعم. زي ما جوزنا كراوي نجوز عبلة لزكريا، والفرح بقى 100%. قلت ايه؟ قول لنا اوى قال له موافق انا على طول بس خد رأيها بتقول قال له موافق انا على طول خد رأيها وهي تقول تعالي عدلة بقى على طول وقولي لي رأيك بقى قالت له موافقة يا اخويا انا مش هطلع من ايدك تبت له الازواج وقالت له يا سلام على طول هاتوا المأذون كتبوا الكتاب البت بصت وقالت له وش تمشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب وش تمشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال نرجع تاني هتعيش فينا جروح القلب واللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تقسي واللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تقسي فوق الشوق فوق